إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة الاهتمام بالآخرة. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن وطنكم الحقيقي ليس في هذه الدنيا، وإنما هو في الجنة. لو أن أبانا آدم عليه السلام لم يخرج من الجنة لولدنا هناك، ولكن لحكمة يعلمها الله تعالى نزل آدم وحواء إلى هذه الأرض ليستخلفنا الله في هذه الأرض لنقوم بالمهمة التي خلقنا من أجلها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبهذه العبادة نرجع إلى بلادنا الحقيقية، كما قال تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيها المسلمون، إن الله تعالى ابتلى الإنسان في هذه الحياة بأنواع الابتلاءات والاختبارات، فأنت أيها الإنسان بهذه الدنيا مبتلى ومختبر ودائما في امتحان. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي يكابد الأحوال في هذه الدنيا. وقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ومن جملة الابتلاء في هذه الحياة الابتلاء بالدنيا وزينتها. هل يكون الإنسان عبدا لله أم يكون عبدا للدنيا؟ ابتلاه الله تعالى بهذه الدنيا، هل نغتر بها؟ هل تشغلنا عن طاعة الله؟ أم نجعلها قنطرة ومعبرا إلى الحياة الحقيقية؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. رواه البخاري وغيره. فاتقوا الله يا عباد الله، ولا تغتروا بهذه الحياة الدنيا، واجعلوها مزرعة للآخرة، واجعلوها قنطرة تمرون من خلالها إلى جنة التي خلقها الله تعالى ليكون المؤمنون فيها إلى الأبد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، تعلمون بارك الله فيكم أن الإسلام دين الوسطية والاعتدال والتوازن، أمرنا بالعناية بالروح كما أمرنا بالعناية بالجسد، وحث على الإيمان والعمل الصالح، وحسن وأمرنا بعدم نسيان حظنا من الدنيا، وأمرنا أن نجعل الدنيا مزرعة للآخرة. فأمر الله سبحانه وتعالى بالشعائر التعبدية، لا لكن مع عدم إهمال الكسب المادي والمال والبنون نستعين بها على العبادة وعلى السير إلى الآخرة. قال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فالإسلام يأمر بالنهج الوسط، نعيش بهذه الحياة الدنيا لا بد، ولكن نعيش للهدف الأسمى الذي خلقنا من أجله. أما كسب المال والبيوت والأعمال والسيارات وغير ذلك من متاع الحياة الدنيا فنكسبها، لكن لا نجعلها في قلوبنا. ماذا نجعل في قلوبنا؟ نجعل في قلوبنا الهم والاهتمام بالآخرة. كيف يكون ذلك؟ يكون بهذه الخطوات العشرة. أولا، لا بد أن ننظر النظرة الصحيحة إلى الدنيا، أنها متاع، وأنها مهما عشت أيها الإنسان فسترحل عنها. عش ما شئت 100 سنة أقل أكثر، ستموت. إذن لا بد أن ننظر إلى هذه الحياة الدنيا على أنها دار ممر ودار ابتلاءات. بعض الناس لما جاء هذا الوباء، وباء كوفيد، بعض الناس انتحر، وبعض الناس مرض، وبعض الناس أصابته الكآبة. الكفار ممكن يصيبهم ذلك، أما أنت يا مسلم أنت ترى أن هناك حياة أخرى، مش هذه كل شيء. بعض الناس تفوتوا امرأة أعجب بها أو يحبها ولم يتزوج بها يمرض، لم ينجح في اختبار يمرض، خسر في تجارة يمرض. لماذا؟ نعم تحزن حزن خفيف. أما الكفار حاوزهم الخدمة ينتحر، أما أنت المسلم حتى وصلوا المؤمن إلى الآخرة، الجنة هي الحياة الحقيقية. فإنسان ينظر النظرة الصحيحة إلى الدنيا أنها دار ممر وليست دار مقر، ولهذا لا نجعلها مبلغ علمنا ولا أكبر همنا. إذن ما الذي يساعدنا على الاهتمام بالآخرة؟ نعرف الدنيا وشكون، منين ناخذوها؟ من الكتاب والسنة، ماشي من المغنين. مغني الدنيا غرارة وتخدع الإنسان، لا تاخذ من المسكين هذا مغني يعرف ويكسب الدراهم ويخدم على روحه يرتوي بالحرام، ما تاخذش عليه. الدنيا دالة، الدنيا غرارة ومش عارف وكذا، لا تاخذ عليه. ما يعطيش النظرة الصحيحة للدنيا. ثانياً، إذا أردنا أن نهتم بالآخرة أن نفكر في مصيرنا يوم القيامة. أقعد مع روحك أيضا، قلتك يوم القيامة وين كنا نعرف؟ يا هل ترى نقول طريق من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يا هل ترى ندخل الجنة بغير حساب ولا عقاب؟ فكر شوية أيضا، ماشي؟ ما خلصونيش، ما زال ما جات الشهرية، وش راح يصير في المستقبل؟ الزيت راح تزيد ولا تنقص؟ ما هذا التفكير؟ نعم فكر في الدنيا، ولكن تفكير خفيف، تفكير على قد الدنيا. إذا نفكر يوم القيامة وين نكون؟ كيف؟ وش راح يصير لي؟ تفكير في الآخرة. ثالثا، تفريغ القلب للعبادة والعناية بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. هذا حديث قدسي، الله سبحانه وتعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي. مش معنى تفرغ لعبادتي تقعد 24 ساعة وانت فوق السجادة، لا، قلبك مهتم بالعبادة. صليت صلاة الصبح تبدأ تفكر وين راح نصلي الظهر اليوم، وين راح نصلي العصر اليوم. فكر هيدا، قلبك مملوء الدنيا تعطي لها شوية هكذا، تعطي لها جزء صغير تاع التفكير، معليش تجارة كسب عمل دراسة ما فيش مشكل، بصح قلبك تفكر في الآخرة وفرغ قلبك للعباد. ومن باب أولى تيجي وقت الصلاة حبس كلش. الناس الآن ما يصلوش الصلاة في وقتها، لماذا؟ الخبزة، الخبزة هذا يا هل خلقت للخبزة؟ خلقنا للعبادة. رابعا طلب العلم الشرعي، اقرأ الدين، بالدين بالعلم الشرعي برمج حياتك برمجة صحيحة. ليس معنى أن كل المسلمين لازم يكونوا علماء، لا، يجب أن يكون عندنا مستوى في الدين بحيث نعرف كيف نمشي، وكي تجيني مسألة عويصة نروح عند العلماء يفتيوا لي. صح كما كانوا جدودنا، طبيب ويعرف الدين، مهندس يعرف الدين. اليوم الناس يصلوا في المسجد ويحضروا دروس ما يعرفش بعض الأدعية، ما يعرفش لأنه ما كاش اهتمام. فلا بد من طلب العلم الشرعي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه الطبراني وغيره وهو حديث صحيح. خامسا القناعة بالحلال الطيب ولو كان قليلا. لما عندوش القناعة والله ما تكفيه مصنع تاع حليب، ما يكفيه. ولهذا تجد الناس يحتاج 5 شكاير حليب يشري 20 شكارة واحدة، فلك ما تكونش لا انت كي راك دير هكذا راك تنقص على خاوتك. كما قلت لكم في خطبة سابقة، ذهب رجل إلى صيدلية وقال لو أعطيني 10 علب تاع دواء تاع السطر. قال أعطي 10، في 10 هذا الطبيب كي يكتب لك وصفة يعطي لك واحدة. قال لك بالك نحتاجهم في المستقبل، هذا خطأ. إذن القناعة بالحلال الطيب ولو كان قليلا. تحتاج 5 خبزات، تحتاج 20 خبزة وعلى ثم ترميها. سادسا مرافقة الصالحين الزاهدين، ليس المتلهفين على الدنيا، خاصة المغنين. المغني زي يدخل لك الدنيا في قلبك، خاصة هذا الغناء اللي يسمعوه الشباب، الراي وما الراي، يدخل لك حياتك واللي عبد الدنيا. أنت امشي مع الناس الصالحين الذين يعرفون حقيقة الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: 4 إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. يكون عندك 4 حصان، واش فاتك من الدنيا ما يهمكش، ما تحزنش. ما هو؟ صدق الحديث، ما تكذبش، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم، رواه أحمد وهو حديث صحيح. سابعا الفرح بنعمة الإسلام والاعتزاز بها. افرح باللي انت مسلم، كي تتفكر باللي كاين مشكلات في البلاد وكاين تخلف، صح بلدانا، صح انا مسلم، انا طاهر، انا نصلي، انا نؤمن بربي، انا خير من هذاك الملك اللي يطير في السماء ويغوص في البحار وهو نجس موش مسلم، انا خير منه. هكذا اذن اعتز وافرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثامنا ترك الاعجاب بدنيا الكفار والفساق. دور طالهم ربي كلش، واحد اللي سمعتهم قال شوف الدور ربي اعطى لهم كلش حتى الزين، شابين علينا وش بيه انت خير منهم، انت خير من هذاك الشباب والشابة، انت عندك الايمان، عندك الطهارة، كرشك طاهرة، تعرف شكون يماك شكون باباك شكون اختك شكون خالتك. وهذوك حيوانات ولو عندهم الطائرات والفاكسان. زين انت لا تتعجب في دنيا الكفار. قال تعالى: ولقد اتيناك 7 المزاني والقران العظيم. رانا اعطينا لك 7 المزاني، الفاتحه 7 ايات والقران العظيم. من بعد واش قال؟ لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. عندك القران لا يعني هذا ما نتقدموش ما نديروش اللقاح والادويه والطائرات، لا لا بصح لا اعجب بدنيا كفر، ناخذ من عند الكافر حاجه اللي تنفعني ما فيش مشكل، بصح ديما ديما انا خير منه. بعض الناس يقول لك هاك شوف فاتونا في كلش، ماشي في كلش، حنا خير منهم. مره شفت كمبيوتر مصنوع صناعه عجيبه، فقلت له لاحدهم هذا الكمبيوتر عجيب، ايش نخدمو؟ ها؟ قلت له خدمو لي زوجوا رجال برجال، تكمش، اعجب بالكمبيوتر ولا تعجب به. ما الذي جعل المراه مسلمه كي تشوفها ما تفرقش بينها وبين كافره في اللباس؟ الاعجاب. بما أن الكافر صنع طائرة وصنع دواء تكون مريض والقرفص قاعد تشرب دواء تحيا، مادام هكذا يعرف كلش، لا لا لا لا، ناخذ عليه الدواء ومن بعد نصنعه، ماشي دائما نقعد ناخذ منه السيارة والطائرة، ولكن لا أعجب به. حاجة اللي تخالف الدين لا أفعلها. تاسعا، مما يجعلنا نهتم بالآخرة كثرة ذكر الموت الدار الاخره. كاين الناس ما يحبش يحضر الجنازه، كاين الناس ما يحبش يسمع الموت، وعلى يعني كما سمع ما حش موت، بالعكس قال النبي عليه الصلاه والسلام اكثروا من ذكر هذه من الذات الموت، على باش يدفعك ذلك الذكر، ماشي باش تمرض وتكمش وتمرض ويديروا لك الدواء، لا لا لا لا، ذكر الموت ما المقصود منه؟ ما الهدف؟ الهدف يدفعك إلى العمل الصالح وتبتعد عن الذنوب والسيئات خاصة الظلم والاعتداء، هذا معناته ذكر الموت. من ذاك قاعد مع أصحابك في القهوة، أي طار يتكلموا على السلابية ويتكلموا على البطاطا ويتكلموا على، قول لهم يا جماعة رانا نتكلموا على الموت، يا هربوا روحوا يقعدوا معنا. قول لهم لا نتكلموا على الموت، الإنسان كي يموت واش يصرالي؟ كي يدخل القبر واش أول غير يدخل القبر واش كان؟ ما دبلناش، أنا نقول لكم سمعتها في الدرس. يقول خلينا انا مقصرين، يقول له بالعكس هذا ذكر الموت سيدفعك الى العمل الصالح وعدم ضياع الاوقات. عاشرا، الدعاء. كان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو ويقول اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اذا نهتم بالاخره ليس معنى نخليه الدنيا، لا نستغلو بالدنيا نكسبو عندنا ما كاش مشكل بالحالات، بصح ديما ديما الدنيا في اليد. احنا نتصرف بها، اما الهم والاهتمام الكبير في القلب وفي الاعمال يكون بالاخره. عشر خطوات بها ان شاء الله نذكر الاخره. اولا النظره الصحيحه الى الدنيا، ثانيا الاهتمام بمصيرنا يوم القيامه، ورد رايحين وش بالمنزله نكون. ثالثا تفريغ القلب للعباده والعناية بها. رابعا طلب العلم الشرعي. خامسا القناعة بالحلال الطيب ولو كان قليلا. سادسا مرافقة الصالحين والزاهدين وليس التافهين. سابعا الفرح والاعتزاز والرضا بنعمة الإسلام. ثامنا ترك الإعجاب بدنيا الكفار والفساق. تاسعا كثرة ذكر الموت. عاشرا الدعاء بالاهتمام والهم بالآخرة. اللهم اغفر لنا جميعا، واغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اصلح ذات بينهم، اللهم اكشف همومهم يا رب العالمين، اللهم اشف مرضاهم، اللهم يا رب ارحم موتاهم، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والسلاسل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا